وجدان موضوع. ليست الكرامة الكثرة وتؤذي، ليست الكرامة وجه الصارم لا يستجد، إنما الكرامة تحمل المسؤولين. لذلك ما تكلمت في محاضرات الصيف عن صناعة الرجال، أفضل صفة من صفات الرجال تحمل المسؤولية. قال الله: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. وما أرسلنا قبلك إلا إيه؟ هم رجال المسؤولين. من المؤمنين رجال، مش كل المؤمنين رجال، في مؤمنين أعظم دين مش رجال، ذكور. وفرق بين الذكور كثرة وبين الرجولة كمقومات، كمقومات. إننا بحاجة إلى الرجال، ولذلك تجد هذه الأمة المهزومة المنتكسة المرتكسة التي تسير في أزياء الذل والهوان، سببها فتنة من البيت، من عدم وجود رجل في البيت. إنني كثيرا ما أتساءل، وكان محمد هذا، ولكن حين أرى بنت متبردة تراها في شوارعنا هناك تلبس لبس كأنها عارية، كأنها عارية تماما، ومكياج طارئ، فتقول: مش ممكن، هل هذه البنت مرضت حين خرجت على رجل في البيت؟ يمكن هذه المرضى حين خرجت من البيت مرت على رجل في البيت؟ لا يمكن. رجل يسمح ان مراته او بنته تاخذ هذه الصوره، لا يمكن، مستحيل. اذا لا يوجد في بيت رجل. وهنا التساؤل، ليه ظن الرسول بالبيت الحرام؟ انا متوكل عليه. ليه كيف هذه المرأة صارت المرأة هي التي تقود وتأمره وتنهاه؟ ليه؟ إيه السبب؟ إيه السبب؟ ما الذي نزع عن الرجل قوامته؟ السبب إنه ما عندوش شيء. اللهم الشيخ تعالى أنا أحب المرأة، قلت يا شيخ اللهم استعملنا فيما خلقتنا لك، وإيه؟ ولا تشغلنا بما كفيناك به. حلوة؟ لأن الرجل تنازل عن التوحيد بقى شغيل الأرض اللي هو حكومة، فبقى نهيب يدور عن ما كفي. قال أحد السلف: لا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا للطامن متهمين وبالفكر غير راضي. المضمون هو ايه؟ رزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون سوى رب السماء والارض انه الحق انما انتم تنطقون. رزق بتاخذه كانت هذه الخطبة خطبتها في القاهرة بعنوان: وباء الغلاء. حصل عندنا في مصر غلاء فاحش، تضاعفت الأسعار، كل حاجة بدأت تضعف للأسف الشديد. فبقول: إيه سبب الغلاء؟ ما سبب الغلاء؟ بيقول لي: الغلاء ظاهرة عالمية يبقى غلطان. السبب إيه؟ اسمع السبب. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعي لنا يا رسول الله. تعي إيه؟ حب تفكير. قلنا كيلو البطاطس تبيعه كام؟ وكيلو التمر كام؟ تعي لنا يا رسول الله. فقال: الله هو المساعد. فجاء آخر وجاء ثالث فقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الخالق الرازق المعطي المانع المتعب. هذه خمسة أسماء تبين لك القضية. الله هو المساعد اللي يضع الأسعار منه، الله. فلذلك أنت مشغول، وده اللي يحصل كثيرا في علاج مشكلاتنا الواقعية، أننا نهتم بعلاج المصائب ولا نعالج وجود المشكلة. تاخد ابنك للطبيب، الولد حرارته مرتفعة، يبدا الطبيب يعالج الحرارة يبقى ضبيطة من خمس. غلطان، احنا مش عايزين نعالج الحرارة، احنا عايزين ايه؟ شوف ايه السبب اللي رفع درجة الحرارة؟ في ايه؟ فلذلك ايه السبب اللي رفع درجة حرارة الأسعار؟ الذنوب. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وسلم. الركون إلى الأسماء، إن كل واحد مننا فكر وليكن من عمل حديثه، إنه عايش على دراعه، إن بكتابه أنا شايل على كتابي، أنا ورايا كم لحم أصرف عليه. أنت مين؟ وأنت إيه؟ الرزاق هو الله. ما عندناش اليقين ده، لأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، أن المعطي هو الله، وأن الرب هو الذي يقسم الأغنام سبحانه. اليقين في هذا هو الذي يكفيك هم الرزق، وتعرف بيتك تربي ولادك وزوجتك، تربيها. لكن لما تستحق من الساحه بهدوء انك تشتغل وتيجي البيت دكتور تقول لك حصل كذا والولاد بس انا بقيت تعبان وعايز انام دماغي اتصرفي اتصرفي خليك راجل يا راجل. بعد كده هذه الزوجه يجي لي واحد بلد البلد عنده يقول لي انا عايز نفسي برضه بيتي بس زوجتي مش راضيه. مش راضيه؟ يا ابني لقيتك ولا لقيتك؟ زوجتي مش راضيه؟ رد احنا مال الموضوع ده؟ خليك راضي يا رب. سبحان الله العظيم، اين الرجال؟ لما انسحب من هذا فعلا بقى مخلف خالص. فإياك أن تتأخر فيؤخرك الله في النار. ثم صحوني بالإضافة موضوع الأولاد في المساجد. أنا وزني تأخرت شوية، فجيت مجموعة كبيرة من الأولاد خارج المسجد بيلعبوا، فقلت للأخت المراقب اللي معايا سبحان الله هم دول الأولاد اللي أبائهم جايبينهم يصلوا كأبشع عدد كبير من الأولاد. ثم دخلت المسجد فجاء أخ وأنا بقول له أول ما أتكلم أنا بقول له شكرا لله ما تزعلش مني بس مستفيد. يقول لي في واحد هنا بينفع الاولاد ويحسسك بان النصارى واليهود ولادهم في اول الاستفزاز بقى. احنا ما بنقول النصارى خلاص قلت ان واحد بينفع الاولاد بيتنحر الاولاد بيطرد الاولاد في الدنيا دي وانا اضطرت ان شاء الله شو الحق اللي بينفر الاولاد ده بينفرهم ليه؟ فواقع في الدين دي والكلام ده بقوله دايما لازم مساجدنا يبقى فيها اولاد لازم مساجدنا يبقى فيها اولاد. المسجد اللي ما فيش اولاد يبقى مش مسجد مظبوط. لازم نبني المساجد دي مش اولاد. وده واضح في ذهني وقال وقلت الرسول ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم تسجيله كان فيه اطفال يمكن ولا ما كانش فيه. واني لاكل بالصلاه واريد بالصلاه فاسمع بكاء طبيعي. يبقى المساجد دي لازم تبقى فيها اولاد وفيها اطفال وفيها مجالس حاجه. لكن قدر الله ان يربيني دايما ربنا كده بيوقفني عند حد بيه وقفت في الصف وإذا أخ واقف قدامنا ازاي قدام عينيك وانت بتصلي احتفال مفاتيح وتجيب المفاتيح وتحطهم في جيبه ويحطهم في شعرانه وهنصلي احنا ده في التفكير في ايه قدام المسرحيه دي؟ لذلك ايها الاخوه والله انا احبكم في الله وبحب ولادكم زي ولادي تماما ولكن ما كنت متحمس نجيب الولاد المساجد ولا نجيب مصر؟ نجيب طب وبعدين؟ نصلي ولا نصلي؟ طب ازاي الاغاني والموجودين في المسجد ونصلي؟ نعملها احنا واحنا ما احناش احنا بس يعني الولد قاعد يلعب قدامي يعني شغال احنا بس الرسول قال كده بيذهبوا بهذه الانفجاريه واتوني بالانفجاريه فبيذهبوا فقد الهدي على فرض الصلاه والرسول قال لها اميتي عنا كرامك فانه لا تزال احلامه تحمد لي في الصلاه احنا بس مش هتقول يعني ايه خلي انت عم تعمل ايه؟ خليني اعرفك في الصلاه خليك وفاك طب نعمل ايه؟ الامر يحتاج الى واقعيه ايضا في الحياه. اولا قد انا بقول مقترحات واسمحوا لي يجب ان تنفذ ان نضع خطه لتنفيذ هذه المقترحات عندنا احنا في مساجدنا عملنا مكان للنساء اللي فيها اللي معاهم اطفال ومكان للنساء اللي معاهم اطفال. فيبقى اللي عندنا صغار كبيره ايه؟ نقسمها نصين، المكان ده هو المسلمين للنساء اللي معاهم اطفال يجيبوا هم اطفالهم فوق. والنساء اللي معهمش اطفال بقى يعرفوا يصلوا ويبقى الاباء اللي معاهم الكبار فقط اللي رباهم في البيت وقبل ما يخرج من البيت قال له يا ابني احنا رايحين بيت ربنا عارف ربنا وده هذا هو الكلام الذي يقول له انا انصحكم فيه انا بحبكم كلها وان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك نعبد إيه؟ إلهك ولادك يعرفوا إلهك إلهك أنت اللي أنت بتعبده ولادك يعرفوه تعرف لكم مين إلهي إحنا محتاجين نعرف ولادنا مين ربنا اللي إحنا بنعبده مين ربنا اللي إحنا رايحين بيه أقول له بمنتهى البساطة يا ابني ربنا اللي رزقك العين دول والكتب دي وربنا عنده جنة وعنده نار اللي يجيب رزق الجنة وتجد في الجنة كذا وكذا بما يناسب عقل الطفل أو أكثر من عقل الطفل ما جابش حاجة من اثنين وعنده نار يعذب فيها من عصاه فلا بد من كده اللي تروح بيه ربنا يبقى محترق لأن الله يرى ويسمع فلو رآك الله وأنت تلعب في بيتك يبقى الإنسان مش محترق رب الولد ده لما يجي المسجد الولد اللي المميز ممكن 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات حتى ما تشوف انت ولد والباقي في تقدير لما يبقى الباقي فوق عايزين بعضهم يعمل وصف من عند خادمه مربيه شغالات يجيب من عنده الشغاله بتاع البيت او الخادمه او مربيه من امن البيت وقف للمسجد هذه المدة تقعد تراعي الأولاد عشان الأم تصلي وقف هذه المدة من أذان العشاء للساعة 9 ينفع الكلام ده يا جماعة؟ هذا اقتراح مبدئي أما العمل الحضاري الحقيقي أن تلحق بالمسجد حضارة أولاد يربى فيه الأولاد والآباء والأمهات للصلاة ده مشروع مستقبلي مش النهارده لكن النهارده الحمد لله انا كله واجب تمام حتى نستطيع ان نصلي والامهات تصلي والاولاد يراعون فلا يتركوا في الشارع اسال الله ان يصلح اولادنا واولادنا ان شاء الله نرجو من كل واحد مننا يستطيع ان يعمل شيء لان انا كنت بقول اللي يكون داخل ايه يبقى مش ناوي يعمل حاجه اللي عايز يعمل ما ينقاش يعمل كل منا يستطيع ان يعالج قضيه الاولاد يجب ان يبدا فينا حالا ثم ندخل في موضوعنا. انت لسه هتدخل طب تدوني وقت قد ايه؟ ساعه لا لا ان شاء الله السنه فيك ان شاء الله سنه رسول الله عشان الانسان يكون من لو ان انسانا جاءك فاخذ بيدك ومنك الهدوء قال لك تسمح انا اريد ان اقول لك شيئا كل حديثك عن زوجتك بتتصبر تاخذ يدك الى المسجد لحد ما وصلت المكان هذه وبصيت كده ولا مكان يا مش متقي. انت متقي وهذا الصفات اللي ربنا بيجرها وانا بادئ المقدمه دي عشان اقول لك صفه من الصفات اللي ربنا بيجرها وحذرنا منها اللي هي صفه الخيانه. انت خاين. قل لا طبعا ما تستعجلش مش نعرف يعني ايه خيانه الاول. ده ربنا بيقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله. ربنا بيقول يا ايه يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس يا ايها الذين نافقوا يا ايها الكافرون. لا يا ايها الذين امنوا يا مؤمنين ما تدخلوش ربنا. ممكن واحد مؤمن يخون ربنا؟ انت مؤمن وخائن خائن من ربنا بيخون ربنا. سبحان الملك. شوف الخيانة حاجات دقيقة جدا. الرسول مصطفى عليه صلى الله عليه وسلم يقول وأهل النار خمسة. حديث متفق عليه. وأهل النار خمسة وذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا قال. يخفى يظهر يخفى يخفى يخفى من الفاظ الاصوات تحتمل المعنيين المعنى والمثل. يبقى يخفى بمعنى ظهر يظهر. الخائن الذي لا يظهر له طمع وان دق الا قال. يبقى خاين طماع متشوف لغير المحبوب. سبحان الله. كنت انا قررت اقول لكم انتي حته حلوه فيهم في الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال الى فريق منهم يخشون الناس بخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا الكتاب. عرفت احنا ليه ما كناش من الصحابة؟ ما تتسببش لما لم تعطى. واحد يقول يعني لو ما كناش لو كنا طلعنا بعطر الصحابة مش كده محبين من اللي احنا فيه ده من كده؟ لا ما يمكن لو طلعت بعطر الصحابة كنت لقيت عبد الله لبست في معوات وعمر بسبب الحرب فالإكرام من ربنا قسمه لك. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وإن كانت الآية أكثر واضح إلا يقوم الله تمشي معانا اشتهي للسبب. الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا قال. إلى الخائن ده سبحان الملك. يبقى شايف 20 ريال 100 ريال. ال 100 ريال دول لو خرجوا ولاد السياره يشربوا منهم عصير صح ويضمن بيهم عن الفقر مثلا. او ولد الراجل الحامل ده نفسه اللي شغال عند الراجل يديله الاف راتب شهري الاف ثم يذهب يشتري شيء يوم يتفق 5 ريال. أجابني 5 ريال يا خائن. ده خيانة أمانة. أما خيانة الله فيما حملك من مسؤولية. الزوجة دي مسؤولية كلكم راحوا وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راعي وهو مسؤول عن رعيته. الزوجة دي أمانة والأولاد دول أمانة. والفلوس اللي ربنا رزقك اياها امانه، امانه الله عندك. مع ذلك التجارب الشخصيه من اليها امر واقع. فاسمحوا لي اقول تجربه شخصيه، لما تزوجت من زمان، انا تزوجت عمري كمان 10 سنين الحمد لله، ربنا زوجني ابي عليه رحمه الله. ثم جاء وقت فانشغلت واهملت زوجتي، فقال لي ابي، هو ده القران الله يرحمه وتزوجها، قال لي يا ابني لو شفت، لو انا جبت لك هديه واديتها لك كده ورحت وخدت ايدي وحقولني في جنبك كده ما اهتمتش بيها، تفتكر عمري جبت لك هديه تاني؟ سؤال ليه؟ قال لي لما ربنا اداك هديه زوج وترميها كده ما تشتغلش فيها، تفتكر ربنا ينعم عليك بحاجه تانيه؟ هي دي خيانه الامانه، ان يعطيك زوجه. والكلام ده وانت الزواج بنتي الاخيره، يعني لسه بتقول يا ابني هذه بنت اللي انا بديها لك النهارده قعدت في حضني 16 سنه تتنطط على راسي وعلى دماغي في عيوني، اربيها وعلمها وحفظها واقلع عليها العبها وتلاعبني تهتم بيا، وفي النهايه بمنتهى البساطه اسددها لك كده تفضل، وتبقى انت عندها اولى مني بامر الله. والله لو لم يامرنا الله ما فعلنا. معلش تكلمها من بعد خد وتحب ان تسمع كلامك وتنسى كلامي وتعيش معاك في الثاني اعمل ده ما اقدرش، بس عشان ربنا امر قلنا والله ما امرنا. لما تجيلك زوجة جديدة وتؤمنها وتنساها ولا تطيع حقوقها ولا تنقذها من النار ولا تربيها ولا تعلمها تبقى خايف. كنت الأمانة التي أعطيتها وأطمئنت عليها. لما تلقى متبرجة في الشارع تفتي الناس تكلم ده وتضحك على وده ينظر لها وده يحكيها يبقى خدت الامان ما حفظتش عليها. لما اولادك يطلعوا فسق فجرا تبقى خدت الامان، امانه الله تبقى كن الله، كن الله. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. واخطر ما في القضيه ان للخيانه 3 عقوبات. العقوبه العاجله ان يكرهك الله، ان الله لا يحب الخائنين، ان الله لا يحب كل خوان كفور. الثانيه انك اذا كنت خائنا عوقبت بان تخان، عقوبة عاجلة في الدنيا اللي يكون يتخان يمكن الله منك من يقول قال الله وإن يريدوا أن يخدعوك وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم. أرجع يعني إيه فأمكن منهم؟ أرجع إيه؟ يعني خلى حد فأنجل منه اللي يصبح احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد رجالك، لكن لما تخونهم يمكن منك من يخونك. لذلك خيانة التوزيع اللي يخونك ويسرق فلوسك، اللي يخونك ويسحب ولادك، اللي يخونك ويفسد اسرارك، العب فيك، العب فيك انت، انت الخير. فلما خنت انكر الله بك. عرفت سبب دلوقتي كثره الخيانات ايه؟ عايزين نصلح احنا حل مع ربنا. يا ترى الامانه لربنا في قلبنا دين الاسلام، كنا بهذه الامانه أننا ضيعنا الأمانة وخنا الأمانة. نحتاج إلى وقف الولادة. ربنا بيحبك. طب على إيه؟ في إيه حق؟ وربنا بيكرهك. طب ليه؟ وربنا يتوب علينا. اللهم ارزقنا حفظ الامانه، اللهم اجعلنا اهلا للامانه، اللهم لا تمكن منا حتى نتوب، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد السنتنا واسدد سخيمة صدورنا، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المحكومين، اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا واولادنا، اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار، نسالك الله خيرا والسلام عليك.